قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كفروا من يومهم الذي